الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فصلة لما كنا بدأنا به بالأمس في باب مسح الخفين، وكنا علقنا مسألة على قوله على طاهر، اللي هو شرط طهارة الخف. وكان الأمر مثل ما قال الأخ أن المذهب أن الطهارة هي طهارة العين، يعني أن لا يكون نجسا نجس العين. أما إذا كان متنجسا فالذي صرحوا به أنه إذا كانت النجاسة في باطن الخف فله أن يمسح على ظاهر الخف، وإذا أتت الصلاة لازمه تطهير النجاسة إلا لضرورة أو نحو ذلك. فهل يفهم من هذا الكلام عندهم أن النجاسة إذا كانت على الخف أنه يلزمه تطهيرها؟ لأنهم صرحوا بما إذا كانت النجاسة في باطن الخف، يعني مثلا لو جرح كان به جرح على رجله، يعني على ظاهر قدمه أو في باطن قدمه، وتنجس بها باطن الخف ولم يتنجس بها ظاهر الخف، لأن الخف من جلد والجلد لا ينفذ منه الدم مثلا، فهل يلزمه تطهيره قبل المسح؟ ما ذكرت لكم يدل صراحة منهم على أنه إذا كانت النجاسة داخل الخف، يعني في باطنه، فإنه لا يلزمه ذلك، لأنهم يشترطون طهارة العين، يعني أن لا يكون نجس العين. أما إذا كان متنجسا فذكروا مسألة تنجس الباطن، فهل يفهم من ذلك أن الظاهر يجب غسله؟ هذا محل نظر، لكن الذي ظهر بعد التأمل أنهم لا يلزمونه بذلك، لأن طهارة عندهم طهارة الخف إنما هي طهارة العين، فمقتضى التقييد ألا أنهم لا يشترطون طهارة الحكمية. طبعا إذا أراد الصلاة لزمه أن يغسل. وصلنا إلى قوله رحمه الله: وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن، خمر النساء هي ما يجعل غطاء للرأس من المرأة، فالمرأة لها خمار يغطي رأسها، تحتاج المرأة كثيرا أن يكون هذا الخمار ثابتا على رأسها، فتعقده عقدا جيدا بحيث لا ينحل في تنقلاتها إما في بيتها أو في خارج بيتها. فإذا كان الخمار مدارا تحت الحلق فله حكم الحوائل، له حكم عمامة الرجل. قال: وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن. وقوله مدارة هذا وصف شرطي، فيشترط أن تكون الخمر مدارة تحت الحلوق، لأن هذا هو الذي كانت معه المشقة. وأيضا روي عن أم سلمة أنها مسحت على الخمار، ولأن فيه شبها بالعمامة، والعمامة الخمار للمرأة كالعمامة المحنكة للرجل، إذا كان الخمار يدار تحت الحلق فهو كالعمامة المحنكة، فيناسب ذلك التخفيف لما في خلعه من المشقة، فتمسح المرأة عليه وله حكم العمامة في مسح أكثره كما سيأتي. وإذا كان على الرأس، لأن ذكر العمامة وذكر عمامة بالنسبة للرجل وذكر الخمار بالنسبة للمرأة، إذا كان على الرأس مادة كحائل تمنع وصول الماء إلى الشعر، مثل أن يكون على رأس المرأة الحنة تلطخ رأسها بالحنة، ومثل أن يكون الرأس ملبدا مثل في بعض البلاد لشاف تهامة ونحو ذلك، يلبدون الرأس إما بعسل أو بغسل بخطمي ونحوه أو بصمغ أو نحو ذلك أو بسكر يذيبونه فيشدون به الشعر لئلا يكون الشعر ثائرا. فهذا ما حكمه؟ الجواب أنه في المرأة والرجل يمسح عليه، لأنه صار والشعر له حكم واحد، فتمسح عليه المرأة ويمسح عليه الرجل. وهل يقيد بمدة مثل الحوائل؟ الظاهر أنه لا يقيد بمدة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم كان قد لبد رأسه بالعسل كما جاء في رواية عند أبي داود، وفي رواية عنده أيضا أو في ضبط لهذا الحديث آخر لبد رأسه بالغسل. والنبي عليه الصلاة والسلام مكث ما بين إحرامه حتى حلق رأسه مكث أياما طويلة، أكثر من 3 أيام للمسافر، فدل على أن هذه لا تتوقت بتوقيت. فما جعل على الرأس من هذه الأشياء فليس له حكم الحوائل، يمسح حتى يأتي وقت غسل الرأس. قال هنا في حدث أصغر وجبيرة. ما سمعت الآن، يأتي البحث إن شاء الله. قال في حدث أصغر وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها. قوله في حدث أصغر يعني أن ترخصات السابقة من المسح على الخفين والجوربين والعمامة وخمار المرأة ونحو ذلك أن هذا كله في الحدث الأصغر، وذلك لما روى صفوان بن عسال رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. فدل على أن هذه الأشياء تخلع للطهارة الكبرى، ولهذا قال هنا في حدث أصغر، يعني مفهومه أن الحدث إذا كان أكبر فإنه يجب أن يخلعها ولا يترخص بمسح تلك الأشياء. قال وجبيرة يعني يمسح جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة. والجبيرة هي ما يجبر به الكسر في العظام، ولها صفات متعددة. ذكروا أنه في القديم كانت توضع من خشب، تصنع من خشب، يعني خشب يغلف به مثلا الساعد أو الساق في الرجل أو الكتف ونحو ذلك حتى لا يتحرك فينبت العظم نباتا صحيحا غير معوج بعد انكساره. في الزمن هذا فيه عدة طرق حديثة مثل الجبس، أو عند المستشفيات أيضا طرق أخرى في مواد جديدة، هذه كلها لها حكم الجبيرة. فإذا الجبيرة لا تخص بوصف معين أو بآلة معينة، وإنما الجبيرة كل ما يوضع على جزء من البدن ليجبر الكسر، هذه هي الجبيرة. قال هنا وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة. لم تتجاوز قدر الحاجة هذا وصف شرطي أيضا، فهو شرط، يعني أنه يشترط في الجبيرة إذا أراد أن يترخص بالمسح عليها أن تكون الجبيرة لا تتجاوز قدر الحاجة. وما قدر الحاجة؟ هل قدر الحاجة مقدار يعني طول الكسر؟ الجواب لا، قدر الحاجة هو ما يحتاج إليه في تثبيتها وشدها، ما يحتاج إليه في تثبيتها وشدها، ما يحتاج إليه في انجبار العظم سواء كان قليلا أو طالا بحسب كلام أهل الاختصاص في ذلك. فمثلا لو كان الكسر في وسط الساعد وقال أهل الاختصاص حتى يجبر نحتاج إلى أن نجبس الساعد كله، الساعد كله مع اليد مع الكف، فيؤخذ بقولهم في هذا، ولا تكون الجبيرة هنا زائدة عن موضع الحاجة. لكن قالوا إذا قالوا مثلا هو قدر الحاجة منها اللي هو الساعد، لكن نجبس اليد معها من باب الأفضلية، ليس للحاجة ولكن من باب الأفضلية، فهذا تكون الجبيرة فيه زائدة عن قدر الحاجة. فإذا الحاجة هنا ضابطها أن تكون بما يناسب ويصلح لي، بما يناسب ويصلح الكسر ويجعل الكسر ملتئما، سواء كان كبيرا أو صغيرا، والمرجع في ذلك كلام أهل الاختصاص. مفهومه أنه إذا تجاوزت قدر الحاجة فما الحكم؟ أنه لا يمسح عليها، يعني لا يصح المسح عليها إذا تجاوزت قدر الحاجة. فماذا يفعل الآن؟ هي تجاوزت قدر الحاجة فماذا يفعل؟ قالوا هنا، وهذه المسألة فيها خلاف عندهم، لكن من مشهور أقوالهم أنه يمسح لما كان على قدر الحاجة، وأما ما زاد على قدر الحاجة فيتيمم له. ومنهم من قال يبطل المسح وبعد، وإذا بطل المسح انتقل إلى التيمم، وذلك هذا هو القول الثاني، ذلك لأن الفرض هنا الغسل، وانتقل إلى المسح إذا لم تكن الجبيرة زائدة على موضع الحاجة، فإذا زادت لم يترخص بالمسح فينتقل إلى بدل الغسل وهو التيمم. في الصورة أو في القول الأول يكون هناك جمع بين المسح والتيمم، فإذا يغسل الأعضاء الظاهرة ويمسح الجبيرة ويتيمم للزائد، فيجمع بين الثلاثة. وأهل العلم هنا بين موجب لذلك على نحو ما ذكرت، وما بين قائل الجمع هنا بين هذه الثلاثة ليس له أصل في الشرع، ولكن إيجابه على سبيل الاحتياط، وذلك لأن ما خفي مما غطته الجبيرة وكان زائدا على موضع الحاجة فرضه الغسل هذا لا يحتاج إليه، فلما زاد لا بد أن يغسل، وهذا لا يمكن أن تحل الجبيرة، فكيف يفعل؟ الواجب على كلامهم أن تحل الجبيرة، فإذا لم يمكن حلها فماذا يفعل؟ عليه أن يتيمم للزائد، لأن الزائد لا يجوز المسح عليه، فعليه أن يتيمم. فإذا صار هنا الجمع بين ثلاثة، إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الاحتياط، يعني في المذهب. وهذا الكلام يحتاج إلى تأمل ونظر، وذلك من جهة أن الجمع بين هذه الثلاثة ليس له نظير في الشرع، لأنه جمع بين عزيمة وواجب وبدل عن الواجب، فالعزيمة هي مسح الجبيرة، والتيمم بدل عن الغسل، والأصل يعني بقية الأعضاء غسلها. هذا ليس له نظير في الشرع، أن يوجب في الأعضاء نفسها يوجب تيمم وغسل ويوجب أيضا مسح. لهذا الصحيح هنا أن الواجب أن يغسل الأعضاء الظاهرة، وأما هذه الجبيرة فإنه إذا جبرت فوق قدر الحاجة فإن أمكن جعلها على قدر الحاجة فهذا متعين أن تجعل على قدر الحاجة، وإذا لم يمكن ذلك فإنه يمسح عليها، وذلك لأن تقدير قدر الحاجة ظني ليس متيقن، والحاجيات أيضا ترعى في باب التخفيفات، لأن لها نظائر مثل إفطار المريض ولو كان مرضه خفيفا، ومثل ترخص المريض في القعود وعن القيام في الصلاة، والقيام ركن، وهذه لها أشبه. قال هنا ولو في أكبر، لو في كتب الفقه لها ثلاث استعمالات: تارة تكون لو شرطية امتناع لامتناع، يعني لو حصل كذا لكان كذا، لو فعل هذا الأمر لكان كذا، وقد تكون امتناع لوجود يعني في بعض الحالات، هذا واحد. الثاني أن تكون لو للإشارة إلى الخلاف، يعني أن يكون في المسألة خلاف إما في المذهب أو في غيره، والخلاف في عصر المؤلف له وزنه، فيريد أن يبين رأيه فيذكر يقول ولو كان كذا، وهذه لها نظائر مثل إن وإن كان كذا، هذه أيضا إشارة للخلاف، ومثل حتى عندهم، وحتى يعني إذا ذكر الحكم قال حتى مثلا حتى الرأس، يعني أن ثم مخالف في هذه المسألة لكن الصحيح عنده أنه يدخل ذلك. هذه لو الثانية. لو الثالثة التي هي لرفع الوهم، يعني قد يتوهم حكم لو لم تذكر فيذكر الحكم بصيغة لو لرفع التوهم، وهنا قد يحدث التوهم لو لم يقل ولو في أكبر، وذلك لأنه قال قبلها في حدث أصغر وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة، فقد يفهم منه أن الجبيرة تنزع إذا أراد أن يغتسل من للحدث الأكبر، ولهذا قال ولو في أكبر، فإذا الجبيرة تختلف عن المسح على الخفين بأنها في مسائل في أحكام منها أنها لا تحل في الغسل، وذلك لأن شدها من باب الضرورة، التجبيس هذا ضرورة، فإذا أراد أن يغتسل فك الخشب من في الزمن الأول أو الآن يقص الجبس، لا شك أن هذا من المشاق العظيمة، والشريعة جاءت بالتخفيف في مشاقة أدنى من هذا، لهذا في بالنسبة للجبيرة، وما في حكم الجبيرة من اللصوق يعني اللزق الذي على الجروح الذي يخشى من فكه، وكذلك مثل الجروح التي تحشى بأشياء، أو الدمامل التي تحشى بأشياء، أو الخراج الذي يفتح ويحشى بشيء أو يجعل عليه شيء، كل هذه ليس لها حكم الحوائل السابقة، إنما لها حكم الجبيرة. فإذا إذا صار عنده لزق على اليد وكان وصول الماء إلى الجرح مضرا به، أو المسح على الجرح أيضا مضرا به، فإنه يبقي هذا اللصوق ويمسح عليه. كذلك مثل الحشو اللي يكون في بعض العمليات بعد عمليات الخراج في مواضع مختلفة، يحشى في بعض الأحيان، وأحيانا يكون مفتوح، فإذا أراد أنه يمسح إن يوصله الماء يضر لأنه يدخل يتسرب، فهذا يمسح عليه من الخارج، وإذا لم يمكنه المسح عليه فإنه يتركه، يعني يمسح ما حوله وما حوله ويترك ذلك. المقصود أن هذه الأشياء التي تجعل لأجل المرض لها حكم الجبيرة، فالجبيرة ضرورة لأجل المرض، وما كان لأجل المرض يختلف لما كان عن أجل الحاجة. فإذا باب المسح على الخفين والجوربين والعمائم وخمر النساء ونحو ذلك، هذا بابه الحاجة، والجبيرة وما شابهها هذا باب الضرورة، وبين البابين فرق، ولهذا ذكروا أن مسح على الجبيرة يختلف عن المسح على الخفين في أحكام خمسة أو أكثر. قال ولو في أكبر إلى حلها، هذا ذكر لزمن مسح الجبيرة، يعني يمسح الجبيرة إلى أي زمن؟ هل تتوقت بتوقيت المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها للمسافر يوم وليلة للمقيم؟ قال لا، الجبيرة اختلفت عن المسح على الخفين، ذكر شيئين الآن، أولا قال ولو في أكبر، والثاني قال إلى حلها. إلى حلها يعني إلى أن تفك الجبيرة أو إلى أن يقص الجبس، سواء قلت المدة أو طالت. طيب إذا شفي ولم يفك الجبس مثلا، عافاه الله جل وعلا وما فك الجبس، قال لا خله لا أحسن، قال له الطبيب فك الآن من ليس ثم حاجة، فيجب عليه، فلو فكيت الجبس العظم برئ، قال لا نتركه زيادة احتياطا، فهذا لا يجوز له. ولهذا يضاف إلى زمن المسح على الجبيرة أو برئه إذا إلى حلها أو إذا برئ. برئ إما بغلبة الظن عند نفسه أو بإخبار الثقة، طبيب الثقة بذلك. قال بعد هذا إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. إذا لبس ذلك يعني كل ما سبق، فيدخل فيه المسح على الخفين وما أشبه من الحوائل، وكذلك يدخل فيه المسح على الجبيرة وما أشبهه من الحوائل. إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة يعني أنه يشترط زيادة على ما ذكر من الشروط في المسح على الخفين، في جواز المسح على الخفين، يشترط شرط زائد وهو أن يدخل الخفين الرجل والرجلان طاهرتان، يعني بعد أن توضأ. يقول إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، كذلك الجوربان إذا أتم الطهارة ولبس الجوربين ترخص. يقول أيضا في الجبيرة يجب عليه، وفي العمامة يجب عليه أن يلبس ذلك بعد كمال الطهارة. يعني مثلا إذا لبس جبيرة قبل أن يتطهر أصابه كسر في يده أو في ساقه أو في رجله، ثم ذهبوا به إلى المجبر وجبره وهو محدث، فهل يسوغ له أن يمسح؟ على كلامه على هذا الكلام لا يسوغ له أن يمسح، فعندهم الجميع الجبيرة وما في حكمها وكذلك الخفان وما في حكمهما، الجميع لا يجوز له أن يتطهر أن يمسح عليه إلا بعد كمال الطهارة. وهذا الكلام فيه نظر قوي، وذلك لأن هذا الشرط لم يرد في الجبيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الشرط في الخفين منبها على ذلك بقوله دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وأما في الجبيرة فلم يذكر هذا الشرط، والجبيرة فيها فرق كما ذكروا في مواضع عن الخفين، فإن الجبيرة للضرورة، وإذا كسر أو أصابه جرح شديد واحتاج إلى لصوق ونحوه أو إسعاف بأي نوع من الإسعافات، فإن هذا التخفيف عنه لأجل ضرورته إلى ذلك ودفعا لزيادة المرض عليه أو على سوء حاله، وهذا إيجاب الطهارة عليه قبل أن يلبس الجبيرة، قبل أن توضع عليه الجبيرة أو قبل أن يجبس أو قبل أن يسعف بلصوقات ولف للرجل في جروح عميقة ونحو ذلك. هذا فيه مشقة زائدة، أن اذهب به قبل أن تسعفه، اذهب به توضأ، وضوه هو بيكون منكسر ما يقدر، يأتي أقاربه يوضعونه إلى آخره، وهذه المشقة الشرع جاء بالتخفيف في أدنى منها. ومن القواعد المتقررة في الشرع أن المشقة تجلب التيسير فيما ثبت دليله، إذا ثبت الدليل في شيء فإن المشقة تجلب التيسير، وهنا لم يثبت الدليل أصلا، ولو ثبت عندهم تعليل بذلك أو قياس فإن المشقة تجلب التيسير في ما ثبت فيه الدليل، فكيف بما لم يثبت فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نقول الصحيح أنه في مسألة الجبيرة أنه لا يشترط الجبيرة وما في حكمها من اللصوق وغيره، لا يشترط أن يلبسها بعد كمال طهارة فيلبسها وهو محدث يترخص. هناك خلاف بين العلماء في أيضا في الإمامة، هل الإمامة مثل الخف يشترط لها الطهارة أم لا؟ ذكر هذا الخلاف الشيخ محمد بن عثيمين في شرحه، واستظهر أن الإمامة لا يشترط أن تلبس بعد كمال الطهارة. هكذا خلنا نتأكد لأن رأي الشيخ فيها في الإمامة قبل هل يشترط لها توقيت؟ قال لا يشترط له الخف من طهارة تكون مباحة. إذن المسألة اللي ذكرها هي التوقيت ليست على طهارة، مسألة اللي اختارها الشيخ أنها غير مؤقتة، يعني مثل الجبيرة في عدم توقيت، لا في لبسهما بعد الطهارة. وهي المسألة طبعا فيها بحث، يعني في العمامة هل تشترط أن تلبس على طهارة يعني بعد تمام الطهارة أم لا؟ المقصود أنه التنبيه هنا على قوله إذا لبس ذلك، وأنه على الصحيح يستثنى منه الجبيرة وما في حكمها، وأما ما عداها فالصحيح أنه يشترط لبسها بعد كمال الطهارة. وقوله هنا بعد كمال الطهارة، كمال الطهارة هذا له مفهوم، يعني أنه إذا لم يتم الطهارة فلا يجوز له أن يمسح. ما معنى كمال الطهارة؟ مثلا إذا توضأ وغسل الرجل الأولى ثم بعد ذلك لبس الشراب، وغسل الرجل الثانية ولبس الشراب الآخر، هنا الآن لبس الشراب الأول يعني الشراب في الرجل اليمين، لبس الجورب أو لبس الخف، هل هو بعد كمال الطهارة أو قبل كمال الطهارة؟ قبلها، لأنه الطهارة لا تكمل إلا بغسل الرجلين جميعا، وهو غسل واحدة ثم لبس. قال هنا إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، وقد لبس الخف الأول في الرجل اليمنى أو الجورب الأول في الرجل اليمنى قبل أن تتم طهارته، فلو حصل له ذلك فإنه لا يجوز له المسح على الخفين أو الجوربين أو ما شابه ذلك، لأنه لم يلبسها بعد كمال الطهارة. مثلا رجل أصابته جنابة مثلا في البر وكان برد، فأراد أن يغسل رجليه ثم يلبس الخفين حتى إذا قام مثلا في برية أو شيء يكون على رجليه الخفين في الصباح إذا أراد أن يغتسل، فلبسها غسل رجليه فلبس الخفين، ثم بعد ذلك غسل رأسه واعتم لبس عمامة وحنكها عشان البرد، ثم نام فلما أصبح غسل جسده الباقي. أولا هل غسله مع هذا التفريق صحيح أم لا؟ يعني هل يجوز لبس العمامة قبل كمال الطهارة أو بعد كمال الطهارة؟ وقبلها. هل لبس الخف قبل كمال الطهارة أو بعدها؟ قبل كمال الطهارة. فعندهم أنه لا يباح له أن يمسح على الخفين والحالة تلك، ولا أن يمسح على العمامة، لأنه يشترط أن يلبس ذلك بعد كمال الطهارة، فلفظ كمال الطهارة مقصود. شيخ الإسلام رحمه الله يخالف في هذا ويختار أن اشتراط كمال الطهارة ليس عليه دليل، ويفهم قول النبي عليه الصلاة والسلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين أن طهارتها تتجزأ، فإذا طهر الرجل اليمنى يدخل ذلك، وإذا طهر الرجل اليسرى يدخل الخف الأيسر أو الجورب الأيسر، فيكون قد أدخل الجوربين والعضو طاهر. فإذا عند شيخ الإسلام أنه لا يشترط أن يلبس بعد كمال الطهارة، فمثلا لو لبس الجورب غسل رجله اليمنى ولبس الجورب بعد ذلك غسل الرجل اليسرى ولبس الجورب لا بأس بذلك عند شيخ الإسلام، ولكن الأولى بل الأجدر المرء في دينه أن يخرج من ما يريبه. والذي عليه عامة العلماء في فهمهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أدخلتهما طاهرتين أن قوله أدخلتهما هذا للجميع، فأدخلهما والرجلان طاهرتان، وهذا عندهم له معنى التمام وليس معنى التفريق. فإذا الفهم فهم شيخ الإسلام هذا يحتاج إلى دليل أقوى، وما في وليس عندكم شك في أن الأصل هو أن يترك المرء ما يريبه إلى ما لا يريبه، لأن هذه قاعدة شرعية. قال ومن مسح في سفر، الآن انتهى من الشروط وما يتصل بذلك وابتدأ مسألة جديدة متفرعة عن شرط التوقيت. لاحظ تفريعات الفقهاء، يعني إذا أردت أن تضبط أي باب في الفقه تضبطه بأي باب، تضبطه بشيئين، أولا بحفظ التعريف ثم بحفظ الشروط، وإذا كان الباب في المعاملات فتعرف الأركان، يعني أو إذا كان طبعا في الصلاة أو غيرها في الأركان. فإذا كان الباب يعني المسألة لها تعريف ولها شروط ولها أركان، فإذا ضبطت هذه وفهمتها سهل عليك الباب كله، حتى سهل عليك الباب كله حتى ولو كان في المطولات، لأن المطولات اللي يستغرق مثلا في باب مسح الخفين 50 صفحة هي عبارة عن تفريعات على الشروط، يعني أحوال فيها تنفيذ الشرط أو عدم تنفيذه، نقصانه من وجه، نقصانه من صفة، نقصانه في حال، وهكذا. فالتفريعات في الأبواب هي تفريعات إما على التعريف وإما على الشروط وإما على الأركان. والشروط أيضا إذا كان في المسألة أركان، الشروط تفهمها بإرجاعها إلى الأركان، لأن الأركان مثلا نفرض أركان البيع مثلا، لا بأس نستطرد لأن هذه مهمة لفهم كلام الفقهاء حتى ما تسترجع كثيرا، لأن بعض الناس يقرأ الفقه وينساه، وصعب أن كل مرة بتراجع إذا أردت أن مسألة أو إذا أردت أن تقرأه تراجع كله بتفاصيله صعب. الذي تضبطه منه ذكر الشروط الأركان والشروط والتعريف. فنضرب مثالا في البيع مثلا، أركان البيع ما هي؟ أركان ما تحتاج تحفظها، الأركان هي التي لا يمكن للشيء أن يوجد إلا بها. يمكن يوجد بيع بدون بائع؟ ما يمكن. يمكن يوجد بيع بلا مشتري؟ ما يمكن. يمكن يوجد بيع بلا سلعة تباع؟ ما يمكن. يمكن يوجد بيع بلا صيغة للبيع، تبادل كلام؟ لا يمكن. إذن فأركان البيع هي ما يقوم عليه البيع. أولا إيش؟ المتعاقدان، هذا واحد. ثاني صيغة. ثالث إيش؟ المبيع له السلعة، هذه أركان البيع، يعني بهذا يتم البيع. لكن الثمن هل هو من الأركان؟ لا، ممكن يقوم البيع بهذه الثلاثة والثمن يجي بعد سنة بعد سنتين. إذا أردت الشروط، الآن البيع يعرفونه، تعريف البيع هو مبادلة مال بمال إلى آخره. أتتك الأركان، الشروط من الأشياء التي فيها تعسير في كتب الفقه أن الشروط لا يرجعونها إلى الأركان، وإنما يجعلونها مفرقة لا على ترتيب الأركان، وأنت إذا أردت أن تضبطها ترجع ترتيب الشروط، كل مجموعة من الشروط لركن من الأركان، تجد أن من الشروط عدد من الشروط 1 2 3 هذا راجع إلى المتعاقدين، يقول لك المتعاقد لازم يكون عنده أهلية التصرف، عنده بالغ إلى آخره. بعض الشروط يرجع إلى المثمن، يعني إلى المبيع، يقول لك يشترط في المبيع أن يكون مالا، هذا شرط راجع إليه. الشرط شروط تكون راجعة إلى الصيغة إلى آخر. ثم بعد ذلك تأتي التفريعات كلها على ما ذكر، كل التفريعات سواء كان الكتاب في صفحتين التفريعات أو في 100 صفحة كلها تفريعات عما ذكر. لهذا إذا ضبط التعريف والشروط والأركان سهل عليك الباب في تفريعاته، سهل عليك تصورها، وإذا تصورتها سهل عليك حفظها يعني في الجملة. نرجع إلى البحث. قال هنا ومن مسح في سفر، هذا تفريع على أي شرط؟ على المدة، يجوز يوما وليلة ولمسافر، يعني لمقيم ولمسافر ثلاثة بلياليها. إذن يشترط في المسح أن يكون في المدة المأذون بها. هذه استثناءات على أو تفريعات على المدة. قال من مسح في سفر ثم أقام. من مسح في سفر يعني كنت مسافرا فمسحت، يعني ابتدأت المسح وأنا مسافر، ثم بعد ست ساعات دخلت الرياض، أقمت فيها مكان إقامتي أو في بلد فأقمت فيها، فهل أتم مسح مسافر يعني أمسح في الرياض ثلاثة أيام بلياليها، أو أتم مسح مقيم؟ ما سبب السؤال؟ لأنه تعارض عندنا جهتان، الجهة الأولى جهة السفر، حكم السفر، الثانية حكم الإقامة، فأيهما نأخذ به؟ هل نأخذ بالأخير أم بالأول؟ عندهم قاعدة أنه يغلب جانب الإقامة. لماذا؟ لأنه المتيقن ولأنه الأصل. المتيقن لأنه الأقل، والأصل لأن الأصل في المرء أن يكون مقيما، وذكروا مثل هذا في من وجبت عليه صلاة حاضرة إلى آخره، يعني صلاة حاضرة في إقامة ثم سافر أنه يصليها ولو في سفره، يصليها صلاة إقامة. قال هنا من مسح في سفر ثم أقام، ما الحكم؟ فيمسح مسح مقيم، يعني يمسح يوما وليلا. قال أو عكس، يعني من مسح في الإقامة ثم سافر، مسحت في الرياض ثم بعد ست ساعات سافرت، هل أتم مسح ثلاثة أيام أو مسح الإقامة؟ قال فمسح مقيم، يعني يمسح مسح مقيم لأنه الأصل ولأنه المتيقن. قال أو شك في ابتدائه، طبعا إذا شككت في ابتدائه يعني في ابتداء المسح فهو شك في أحد الحالتين السابقتين، صحيح؟ يعني شككت هل ابتدأت في المسح في الإقامة أو في السفر، فهو رجوع إلى أحد الحالتين السابقتين، فلذلك يمسح مسح مقيم، وهذا تغليبا لجانب الحضر وجانب الإقامة لما ذكرت لك من التعليم. قال هنا وإن أحدث، هذه مسألة جديدة تفريع على المدة أيضا، وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، يعني فيمسح مسح مسافر. توضأ وأكمل الطهارة ثم بعد ذلك لبس الخف ثم أحدث ثم سافر فمسح وهو مسافر بعد ضربه في الأرض، فهنا قالوا هم في الأصل أن المدة تبدأ من حدث بعد لبس، صحيح؟ وهنا نبه يعني نص على الحكم لأنه يخالف ما ذكره قبل. إذا عندهم تبتدئ المدة من حدث بعد لبس، وذكرنا لكم النص الصحيح أنها تبتدئ من مسح، من أول مسح، هنا قال إذا أحدث لكنه لم يمسح في الحضر بعد حدثه ومسح في السفر، قالوا يتم مسح مسافر، يعني يمسح مسح مسافر. لماذا ما قعدوا يعني طردوا أصلهم اللي هو من حدث بعد لبس؟ لأنه هنا أتت المعارضة أقوى، فهناك يعني في الحالة الأولى من مسح في سفر ثم أقام الاعتراض أو التفاضل جاء بين جهتين، هل يغلب جانب الإقامة أو جانب السفر؟ بين جهتين هذه وهذه، فغلبت جانب الإقامة يعني في المدة لأنه الأصل، هنا كان زيادة مع المسافر، زيادة غلبت جانب الحضر جانب الإقامة، وهي ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح، لأني ذكرت لكم أن قوله يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها، أن لفظ يمسح إما أن يؤخذ بظاهره يعني المسح، أو يؤخذ بسببه الذي هو الحدث، وهم أخذوا بسببه احتياطا للاحتمال الحدث. لماذا احتياطا للاحتمال؟ ما دام أن اللفظ يحتمل هذا وهذا احتاطوا للاحتمال، فقالوا أنه نأخذ بالسبب، مع أن السبب أضعف من الظاهر، والاحتمال يحتاط فيه متى؟ إذا تساوى، أما إذا كان الاحتمال ضعيفا فلا يحتاط به. لهذا هنا قوي جانب السفر بالظاهر في قوله يمسح، فلهذا خالفوا الحكم الأول الذي ذكروه، مع أن الحكم الأول في خلاف في المذهب. قال: وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه، يعني على الحائل، فمسح مسافر، يعني فيتم فيمسح مسح مسافر 3 أيام بلياليها. انتهى هذا. قال بعدها: ولا يمسح قلانس ولفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه إلى آخره. قال: ولا يمسح قلانس. القلانس هي مثل الإمامة، وأن شيء محدث لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يوضع على الرأس يغطي أكثر، ويعني يغطي الهامة وكذلك الجوانب، وقد يتصل أيضا باللباس الذي تحته، ولم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان بعد ذلك. القلانس هذه هل يمسح عليها أم لا؟ قالوا: لا يمسح على القلانس، لأنه لم يرد فيها ترخيص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى ابن المنذر وقبله ابن أبي شيبة في المصنف أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كان يمسح على قلنسوته، وكذلك روى ابن المنذر أيضا عن أنس أن أنسا كان يمسح على قلنسوته، وفي إسنادهما مقال. قال ابن المنذر لما ساق هذا في الأوسط، قال رحمه الله: ولا أعلم أحدا من أهل العلم قال بذلك. فقول كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنه لا يمسح على القلانس، وهذا فيه إشكال الحقيقة، لأن القلانس وإن كانت محدثة جاءت بعد ذلك، فهي في معنى إيش؟ في معنى الإمامة أولى. إذا كانت القلانس أنا ما شفتها، لكن إذا كان على الوصف الذي وصفوه فهي مثل العمامة المحنكة وأولى من العمامة ذات الذؤاب. لكن نعم، هي لباس المغاربة لا، غير متصلة، قد تتصل لكن هي في الأصل غير متصلة، ما أدري هي للبرد أو للجمال، ما عندي يعني تدقيق في ذلك. قال: ولفافة. اللفافة يعني أن يلف على قدمه خرق، جاي برد أتى برد وعنده خرق فوط ولا عنده شيء فلفها على قدم. طبعا الآن نحن في هذا الزمن، نسأل الله جل وعلا أن يعاملنا بعفوه وأن يمن علينا بشكره، هذه مسائل أندر من النادر، لكن في الزمن الأول في الرياض وما جاورها كانوا يحتاجون لذلك، أنهم فقراء ما عندهم شيء، فيجي البرد وين يلقى له خف، ما فيه جوارب، أو واحد بينسج يبغى لها مثلا ربع ريال ولا 10 ريال وين يجيبها، فيأخذ الخرق يلفها عليه، ثم بعد ذلك يشد الخرق، إما يشدها بنعال أو يشدها بخيط يربطها عليه. هنا قال: لا يمسح على اللفائف. لماذا؟ لأنهم اشترطوا في الأصل أن يثبت بنفسه، وهذه لا تثبت بنفسها وإنما تثبت بالرب بشده. قال: ولا ما يسقط من القدم. يسقط من القدم مثل خف وسيع أو جورب واسع، هذا لا يمسح عليه لأنه لا يثبت بنفسه، وقد يكون أيضا لأنه غير ساتر المفروض في بعض الأحوال. قال: أو يرى منه بعضه. كذلك الخف إذا كان يرى منه بعض القدم، هذا تفريع على أي شرط؟ أن يكون ساترا للمفروض. كل هذه المسائل تفريع على تلك السور. قال: أو يرى منه بعضه. إذا رؤي منه بعضه فليس بساتر للمفروض، أليس كذلك؟ مثل خف مخرق أو مثل جورب، مثل ما يحصل بعض الناس جوربة دائم الأصبع الكبير يطلع مثلا، هذا يعني يكون باين، هذا رؤي منه بعضه فلا يترخص، لا يمسح عليه، لأنهم اشترطوا أن يكون ساترا للمفروض، وذاك الشرط صحيح. طيب، إذا أو يرى منه بعضه، لماذا قال يعني قوله أو يرى منه بعضه؟ إذا رؤي كله، يعني هو قال بعضه، طيب إذا رؤية كله يدخل في هذا الحكم؟ إنه من باب أولى، صحيح؟ طيب كيف يرى منه كله؟ واحد يصير عليه خف ثم يرى منه كل قدمه؟ لا، مو من باب. ها، مثل هم يعني هذا يدخل فيه مسألة الخلع، إذا خلعهما، يعني الخف كان عليه ثم خلعه ثم لبسه مرة أخرى، لبسه مرة أخرى، هنا رؤية منه رؤية كل القدم، والخف لبس ثم خلع، فهو أولى بالإبطال. لهذا عندهم أن خلع الخفين أو خلع الجوربين مبطل للمسح عليهما، وهذه مسألة مشهورة وفيها خلاف في هذا العصر، وشيخ الإسلام رحمه الله أيضا يخالف في ذلك ويقول إذا خلع الخفين، إذا خلع الخفين وهو على طهارة، هو على طهارة، ولو كانت طهارته كانت بالمسح على الخفين، فإنه إذا خلع الخفين فإنه باق على طهارة، فإذا أدخل الخفين أدخلهما والرجلان محدثتان أو طاهرتان؟ طاهرتان. فإذا قال هذا الشرط أنه يعني أنه إذا هذا الحكم، وهو أنه إذا خلع ثم لبس، هذا أنه تنتقض، يعني لا ينتقض مسحه، تنتقض طهارته، هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح، لأنهم حكموا في الأصل أن المسح رافع للحدث. رافع ما معناه؟ معناه أن الحدث يرتفع عن العضو فيصبح تصبح الأعضاء طاهرة، خلاف التيمم عندهم، التيمم عندهم مبيح، يعني كل صلاة لابد أن يتيمم لها لأنه مبيح للصلاة وليس برافع للحدث عندهم. إذن عندهم أن المسح رافع للحدث، ومع ذلك قال فقهاؤنا رحمهم الله أنه إذا خلع عاد الحدث إلى الرجل فسرى إلى بقية الأعضاء. نظر في هذا شيخ الإسلام وقال هذا ليس بصحيح، لأنه رافع، وإذا تطهر وأكمل الطهارة ومسح على الخفين فيكون حدثه قد ارتفع، فيصدق عليه أن رجليه طاهرتان، فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ظاهر هذا. لكن لا ينبغي الترخص بهذا لأجل الاحتياط للعبادة، فمن أمكنه أن يغسل رجليه، يعني ألا يمسح والحال هذه، فهذا أولى له وأحوط للعبادة. وهكذا في أكثر مسائل الخلاف التي تتجاذبها الأدلة، ولو كان الخلاف ليس بمتساو في الاستدلال، لكن الخروج منه هذا خاصة في مسائل الصلاة والطهارة، هذا أولى لأجل التيقن من صحة صلاة العبد. لكن لو حصلت له حال وترخص بذلك فإن في فتوى شيخ الإسلام رحمه الله مخرج. بالمناسبة هذه قاعدة عند المفتين، المفتون يستفيدون من الخلاف، متى؟ هل قبل وقوع الحالة أو بعد وقوعها؟ قبل الوقوع يحملون على المشهور لأنها أحوط ولا يترخص للناس، لأن إذا رخصت للناس توسعوا حتى لم يضبطوا شيئا. لكن إذا وقع الشيء فمعرفة الخلاف تفيد المفتي في الترخيص لمن وقع له. هذه قاعدة من قواعد الإفتاء عند أهل الفتوى، يعني مثلا هنا في هالمسألة، أو خذ مسألة ثانية مثلا في الحج، واحد قال أنا لما رميت جمرة العقبة تحللت، لبست ثم بعد ذلك رحت وقصيت راسي وبعدين طفت، ما الحكم؟ تعرفون أن الفتوى أنه لابد من فعل اثنين من ثلاثة، يعني أن يرمي ثم يحلق، أو يحلق ثم يرمي، مهم أن يجتمع الرمي والحلق ثم بعد ذلك يتحلل، أو الطواف مع واحد منهما، لكن هذا فعل واحد، واحد اللي هو الرمي فقط، رمى ثم حل. جاء يسأل والله أنا سمعت أن في اثنين من ثلاثة، أنا ما فعلت إلا الرمي. فهنا يستفيد المفتي من الخلاف، لأن الخلاف هنا قوي، فيقول له يجوز، يقول ما عليه شيء، فيذهب المستفتي فيذهب بأنه ليس عليه شيء، لكن أصل المسألة ما عرفها، ما علمها على الخلاف. لاحظ الفرق، يعني المسألة علمها على ما فيه الاحتياط وعلى القول المشهور عند أكثر العلماء وعلى ما عليه المفتون في البلد، لكن عندما احتيج إلى ذلك أفتي، وهو يقول أفتاني الشيخ بكذا، فيكون هذا الأمر ليس منقولا إلى غيره، وكذا في هذه المسألة ونحوها، فقد يحتاج المفتي للخلاف إذا وقعت تلك الأحوال. على كل حال نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله، ما كان ودينا ما نكمل باب المسح الخفين، لكن على كل حال نكتفي بهذا القدر.